بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله مفسرا قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قبل أن أقرأ كلام ابن جزي، يعني هذه الآية الكريمة نسمعها كثيرا وتمرنا كثيرا، وتأمل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان فوق العدل، وذلك أن العدل هو أن يعطي الإنسان ما عليه ويأخذ الذي له، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له، فالإحسان زائد عليه. إذن نحن نعلم بأن تحري العدل واجب، وتحري الإحسان نذب وتطوع، ولذلك عظم الله أهل الإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم، فقال: إن الله يحب المحسنين. إذن يقول ابن جزي يعني بالعدل فعل الواجبات، وبالإحسان المندوبات، وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين. ولذلك الإنسان يؤدي الفريضة كما يراد، ويؤدي النوافل قبلها وبعدها، يؤدي الإنسان الزكاة كما يراد، ويؤدي الصدقات، وهكذا. قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في كتاب الله. وإيتاء ذي القربى، يقول الإيتاء مصدر آتى بمعنى أعطى، وقد دخل ذلك في العدل والإحسان، يعني هو داخل ضمن العدل والإحسان، لكنه إفراد بعض أفراد العام. ماذا يفيد؟ يفيد التأكيد. يقول: ولكنه جرده بالذكر، أي أفرده بالذكر اهتماما به. إذن يا إخوة، هذا الإيتاء تأمل كيف قد جاء: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإيتاء ذي القربى لفظ يقتضي صلة الرحم، ويعم جميع إسداء الخير إلى القرابة. وتأمل، لم يبين، قد جاء مبهما، فربنا جل جلاله قد تركه مبهما لأنه أبلغ، لأن كل من وصل في ذلك إلى غاية وإن علت يرى أنه مقصر، حتى الإنسان يعني يجد في إيتاء ذي القربى. إذن يقول: ولكنه جرده بالذكر اهتماما به. وينهى عن الفحشاء، قيل يعني الزنا، واللفظ عن ذلك، يعني كل شيء فاحش. وينهى عن الفحشاء والمنكر، يقول هو عم من الفحشاء لأنه يعم جميع المعاصي. والبغي يعني الظلم. ولا تنقض الأيمان، هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خير، لأن الإنسان إذا أقسم على شيء والوفاء خير عليه أن يفي بما أقسم، ولكن إذا أقسم على شيء محرم عليه لا يفعل المحرم، وعليه أن يدفع الكفارة بعد أن يحنث. يقول: أما ما كان تركه أولى فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه. طبعا هنا لم يراعي مسألة الحنث أولا ثم الكفارة، وهذا رأي لبعض الفقهاء، ومعلوم أن ابن جزي فقيه من كبار الفقهاء، فكتابه القوانين الفقهية مليء بالفقه المقارن. يقول كما جاء في الحديث: أو تكون الأيمان هنا ما يحلفه الإنسان في حق غيره، أو معاهدة لغيره، لما الإنسان يعاهد غيره. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي رقيبا ومتكفلا بوفائكم بالعهد. كيف يكون هذا؟ وجه جعل الله له كفيلا أن الإنسان إذا عاهد غيره قال: أعاهدك بالله، أي أجعل الله كفيلا. يقول ابن جزي: وقيل إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فيما كان بين العربي من حلف في الجاهلية، يعني هو الأمر أعم من ذلك. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، هذا المثال من جلاء الأمثلة. الإنسان يعمل الصالحات، وقد يأتي بعد الصالحات يبطل هذه الصالحات. قد ينفق الإنسان على إنسان فيبطل نفقته بالمن أو الأذى أو التسميع أو الندم لأنه قد أحسن إليه وغير ذلك. قد إنسان يفعل الحسنات ثم يأتي بالسيئات التي تهدمها، فهذا مثال على الإنسان أن يحققه وأن يحفظ الحسنة، بأن يحافظ على الحسنة وأن يحفظها بأن يأتي بالحسنة بعدها. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، يقول شبه الله من يحلف ولا يثب بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلا قويا ثم تنقضه. ويروى أنه كان بمكة امرأة حمقاء تسمى ريضة بنت سعد، كانت تفعل ذلك وبها وقع التشبيه. وقيل إنما شبه بامرأة غير معروفة. طبعا هذا الوقائع غير صحيحة، وهذا من باب التمثيل للذي يبطل عمله، دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على ما اعتاده من الخير. وذلك الإنسان لما يعتاد على الخير عليه أن لا يترك، عليه أن يبقى على فعل الخير. ولذلك الصديق لما أقسم أن لا يدفع النفقة التي كان يدفعها صدقة على مصطح جاءه النهي من السماء في ذلك، لأن الإنسان اعتاد على الخير عليه أن يستمر به. أنكاثا جمع نفث وهو ما ينكث أي ينقص، جمع نفث وهو ما ينكث أي ينقض وانتصابه على الحال، يعني وجد أنه منصوب أنه على الحال. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، الدخل الدغل وهو قصد الخديعة. أن تكون أمة هي أربع من أمة، أن في موضع المفعول من أجله أي بسبب أن تكون أمة، ومعنى أربع أكثر عددا أو أقوى. ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى، فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت الأولى وحالفت الثانية. وقيل الإشارة بالأربعة هنا إلى كفار قريش، إذ كانوا حينئذ أكثر من المسلمين. إنما يبلوكم الله به، الضمير للأمر بالوفاء أو لكون أمة أربع من أمة، فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أو لا. فتزل قدم بعد ثبوتها، يقول الشيخ علينا وعليه رحمة الله، اللهم ارحمه في هذه الساعة يا رب، استعارة في الرجوع عن الخير إلى الشر، وإنما أفرد القدم ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحدة، فكيف في أقدام كثيرة. إذن هذا معنى فتزل أي فتسقط وتزلق من الزلل، وهو عثور القدم. وزلل القدم تقوله العرب لكل ساقط في ورطة بعد سلامة، يعني إنسان مسترين ثم يقع في ورطة. وهذا أحيانا يكون حقيقة، الإنسان قد يسقط تزل قدمه فيسقط فيكسر حوضه، وهذا يرد كثيرا في كبار السن، نسأل الله العافية والسلامة. وقبل ثلاثة أيام كانت امرأة صالحة نعرفها من السنين، صاحبة خير وصاحبة أعمال صالحة، وحيد زارت أحدا لا تأتي إلا وأيديها محملة، وصاحبة تنصح سبحان الله أرادت أن تسافر فدخلت الحمام فخرجت سقطت وكسرت، فنسأل الله أن يلبسها ثوب العافية. فهنا أمثال القرآن تأتي على شيء هو في واقع الإنسان. وتأمل فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني الإنسان قد يكون ثابت في عمله وتزل قدمه، فهذا فيه تأكيد على أن الإنسان يسأل ربه الثبات. يقول وتذوق السوء، يعني في الدنيا، بما صددتم عن سبيل الله، يدل على أن الآية في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم عذاب عظيم، يعني في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يقول ابن جزي الثمن القليل عرض الدنيا، وهذا نهي لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوة الكفار ورجاء الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة. لا طبعا نقف هنا، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما كان قليلا وإن كثر، لأنه مما يزول فهو على التحقيق قليل. ما عندكم ينفد أي يفنى، طبعا هذا في حث يعني على الزهد في الدنيا. ما عندكم ينفد، لأن أنت إما أن تذهب عنه وإما أن يذهب عنك في دنياك. ولطالما مسكنا أرزاقا بأيدينا ثم ذهبت، فهذا كلها أمثلة حتى الإنسان لا يتمسك بهذه الدنيا الفانية، بل يسعى على العمل الصالح الذي يجعل له الودائع العظيمة عند الله تعالى. ما عندكم ينفد أي يفنى، طبعا النفاد هو الفناء كما فسره ابن جزي، وأصل نفد يدل على انقضاع شيء وفنائه. فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا. فقال ابن عباس هي رزق الحلال، وقيل القناعة، وقيل هي حياة الآخرة. طبعا هنا دلالة على أن السعادة في الدنيا ليست بكثرة المال والولد والمتاع، وإنما بالعمل الصالح. فلا حياة طيبة إلا لمن عمل صالحا وهو مؤمن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر اللفظ أن يستعاذ بعد القراءة لأن الفاء تقتضي الترتيب، وقد شد قوم فأخذوا بذلك، وجمهور الأمة على أن الاستعاذة قبل القراءة. وتأويل الآية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، أو إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ بالله. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه أي يتخذونه وليا. به مشركون الضمير لإبليس والباء سببية. إذن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فيه الأمر بالاستعاذة عند القراءة، وذلك شامل للصلاة وغيرها. انتهى كلامه، وقد أطال وأطال في هذا المقطع، ولكن ثمة مواطن لم يمر عليها فنمر عليها. فنسأل الله البركة في هذه الساعة وفي جميع الساعات، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الدرس وفي من سمعه أو نشره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، بمعنى إن الله يأمر عباده بالإنصاف وأداء حقوق الله تعالى وأداء حقوق عباده، ويأمر بالإحسان في عبادته والإحسان إلى خلقه. وذلك الإنسان عليه أن يحقق الإحسان في عبادة الله فعلا وتركه حتى في ترك الذنوب، وأيضا يحقق الإنسان الإحسان مع الخلق، الأقارب، الجيران، العمال، جميع الناس. ويأمر بإعطاء الأرحام حقوقهم وإزداء الخير إليهم صلة لهم. وتأمل في هذه الآية، هذه من قواعد القرآن، وقد جمع في قواعد القرآن الشيخ عمر المقبل. أسأل الله في هذه الساعة أن يجعله في خير وأمان وسلامة، وأن يفرج عنه وعن أمة محمد. جمع هذه القواعد في كتاب أبدع فيه وابتكر التصنيف فيه. إذا هذه الآية كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وتأمل في هذه الآية لما تذهب في سفر أو في طائرة أو في مكتب العمل، الله قد أمرك أن تحسن إلى من يجاورك. ها هذا لن تجده لا في قانون ولا في دستور ولا لن تجده إلا في هذه الشريعة الجليلة. ولذا ربنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وربنا قال ولا يجربنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وربنا قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وربنا قال وآت ذا القربى حقه. قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي وينهى الله عن كل معصية سواء كانت هذه المعصية قليلة أو كبيرة، ولكن يزداد أمر المعصية الكبيرة فيكون التأويل وينهى الله عن كل معصية متناهية في القبح كالزنا، وينهى عما تستنكره النفوس المعتدلة وتأباه الشريعة من فعل أو قول، وينهى عن ظلم الناس والتعدي عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كما قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال يعظكم لعلكم تذكرون، أي يذكركم الله أيها الناس. ولذا نحن نقرأ القرآن لأجل المواعظ ولأجل التذكر بأداء حق الله تعالى. يعظكم لعلكم تذكرون، أي يذكركم الله أيها الناس بما يأمركم به وما ينهاكم عنه لأجل أن تتذكروه فتتوبوا إليه وتمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه. قال ربنا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أي وأوفوا أيها الناس بجميع العهود فيما بينكم وبين ربكم وفيما بينكم وبين الناس. فكثير من الناس يعاهد ربه فعليه أن يؤدي ما عاهد. قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي ولا تخالفوا العهود التي أكدتموها وغلظتموها بالحلف بالله. وقد جعلتم الله عليكم كثيرا، أي لا تنقضوا عهودكم المؤكدة باليمين فتحنثوا فيها. وقد جعلتم الله عليكم حفيظا وشهيدا ومتكفلا بوفائكم بالعهود، فيكون ذلك منكم تركا لتعظيم الله واستهانة بحقوقه. فالإنسان يعظم الله ويعظم حق الله. إن الله يعلم ما تفعلون، أي إن الله يعلم كل ما تفعلونه، ومن ذلك وفاؤكم بالعقود ونقضها، وسيجازيكم كل عامل بعمله. ثم جاء التذكير بأن يكون الإنسان على ما يريده الله وأن يحفظ هذا وأن يحافظ عليه وأن يستمر وأن يزيد وأن لا يقطع عمله. ولذلك بعض الناس يجري جرائم من الخير عليه أن لا يقطعها، ما دام يستطيع أن يتم هذه الجرائم عليه أن لا يقطع ما دامت إحسانا وفضلا. فقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي ولا تكونوا أيها الناس في نقض العهود التي أكدتموها كالمرأة التي تنقض غزلها ونسجها بعد تقويته وإحكامه وصنعه، فتحل ما نسجت وتجعله أنقاضا، لأنها تعبت فيه فعليها أن تحفظه وأن تنتفع به لا أنها تفسد ما تعبت فيه. وكذلك صاحب العمل عليه أن يحفظه وأن يحافظ عليه. ولذلك العمل نحفظه يعني ندقق في النية قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل حتى نحفظ هذا العمل، ويحتسب الإنسان حتى لو حصل ما حصل ووقع المال في غير محله على الإنسان أن يحتسب الأجر عند الله ما دامت النية صحيحة. يعني الإنسان يحافظ على ما نواه ويحافظ على ما عمله. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي تجعلون أيمانكم وسيلة للغدر والمكر بمن عاهدتموه. فتحلفون لهم ليطمئنوا إليكم وتعقدون معهم العهود وأنتم مضمرون نقضها إن وجدتم قوما آخرين أكثر منهم عددا أو قوة أو غنى طلبا للدنيا فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم. وهذا والعياذ بالله يحصل عند كثيرين، نسأل الله السلام. قال إنما يبلوكم الله به، هذه تأملها في كل عمل، أن الله يبتليك وأن الله يختبرك، أي إنما يختبركم الله بما يأمركم به من الوفاء بالعهود ولو كان قوم أحسن من قوم ليتبين المطيع منكم والمخالف لأمره، لأن المطيع يعظم أمر الله ويعظم حق الله. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. كثيرا ما يحصل اختلاف بين الإنسان وزوجته، الأخ وأخيه، جار وجاره، في العمل، حتى في الأعمال الخيرية قد يحصل اختلاف، فربنا سيبين بعد الإنسان أن يكون على ما يحبه الله وعلى ما يريد الله، أن يجعل العدل والإحسان، يؤدي الإنسان العدل واجبا ويحسن في تعامله. وتأمل الآية أي وليبينن الله لكم أيها الناس يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا، في الاختلاف في توحيده وتصديق رسله وثبوت البعث والعهود التي عقدتموها، فيحكم بينكم ويجازي كل عامل بعمله. وحقيقة هذا يقتضي الخوف، أن كل اختلاف يختلفهم على آخرين ثمة حكم يحكم يوم القيامة، فعليك أن تحرص أن تؤدي حق الله تعالى مع الجميع. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ربنا جل جلاله باستطاعة أن يجعل الناس على دين واحد، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي ولو شاء الله لجعلكم جميعا أيها الناس على ملة واحدة، ملة الإسلام، دون حدوث اختلاف أو تفرق بينكم، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي ولكن الله بحكمته خالف بينكم فجعلكم أهل ملل شتى مختلفة، يخذل من يشاء عن اتباع الحق فيحرم توفيقه من لا يستحق عدلا منه سبحانه، ويوفق من يشاء فيهدي للحق من يستحق فضلا منه سبحانه وتعالى. ولا تسألن عما كنتم تعملون، أي ولا يسألنكم الله جميعا أيها الناس يوم القيامة عما كنتم تعملونه في الدنيا من خير وشر، فيجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها. قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. اللهم إنا نسألك الثبات يا رب. أي ولا تجعلوا أيمانكم خديعة لمن تحلفون لهم ليصدقوكم وأنتم تنمون الغدر والمكر بهم إن سنحت لكم فرصة فتنحرف أقدامكم بعد أن كانت ثابتة على الدين وصراط الله المستقيم فتهلكم وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، أي ويحل بكم العذاب في الدنيا بسبب إعراضكم وصدكم الناس عن الدخول في الإسلام حين تخدعونهم بالحلف الكاذب وتغدرون عهدكم معهم، فلا يبقى لهم وثوق في دين الله سبحانه. ولكم عذاب عظيم، أي ولكم عذاب عظيم في الآخرة على ما اقترفتموه من سيئات الأعمال. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي ولا تنقضوا عهودكم التي أكدتموها بالأيمان لنيل متاع قليل من الدنيا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن ثواب الله لكم في الجنة إذا آثرتم رضا الله فأطعتموه بالوفاء بعهودكم أفضل لكم من متاع الدنيا القليل إن كنتم تعلمون حقيقة الفرق بين الدنيا الفانية والآخرة الباقية. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللهم يا رب اجعل لنا عملا صالحا باقيا يدخل كل بيت يكرم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي ما عندكم من متاع الدنيا ينتهي ويفنى وإن كان كثيرا، وما عند الله من الثواب في الجنة مستمر لا ينقطع ولا يفنى، فاحرصوا عليه واعملوا للظفر. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي ولنثيبن يوم القيامة الصابرين على أحسن الذي كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة، ونتجاوز عن سيئ أعمالهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي من عمل عملا صالحا خالصا لله موافقا للقرآن والسنة، ومن ذلك الوفاء بالعهود. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله ورسوله مصدق لوعد الله ووعيده فلنحيينه في الدنيا حياة سعيدة طيبة مباركة هنيئة، وذلك بما يجده من حلاوة الإيمان وبما يجده من الأنس بالله والتلذذ بعبادته وطمأنينة قلبه وسكون نفسه، وبما يرزقه الله من الرزق الحلال الطيب من حيث لا يحتسب مع القناعة به والصبر على قلة الرزق، فيجد بصبره لذة هي من أعظم اللذائذ. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي ولنجزين الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الآخرة ثواب إيمانهم وأعمالهم على أحسن الذي كانوا يعملونه في الدنيا من الطاعات، ونتجاوز عن سيئاتهم. ولذلك إنسان عليه أن يدرك هذه المعاني ليعمل، وتأمل ماذا جاء بعدها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنك حينما تقرأ بك حاجة أن تفهم ما تقرأ لأجل أن تعمل، ومن الذي قد يصدك عن ذلك؟ الشيطان قد يصدك، فأمرت بالاستعاذة في الصلاة وفي غيرها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي فإذا أردت قراءة القرآن يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لكل من يصلح له الخطاب ممن آمن بهذا النبي. فإذا أردت قراءة القرآن فالتجئ إلى المعبود الحق سبحانه واستجر به، استجر به من كل جان متمرد مطرود عن كل خير، حتى لا يصرفك بوساوسه عن تدبر القرآن والانتفاع به. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي إن الشيطان ليس له طريق يتسلط بها على المؤمنين المعتمدين على ربهم وحده الذين استعاذوا بربهم من الشيطان الرجيم، فلا قدرة له عليهم ولا حجة له فيما يدعوهم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أي إنما تسلط الشيطان واقع على الذين يتخذونه وليا لهم من دون الله تعالى، فيتبعونه ويطيعونه فيما يأمرهم به، وعلى الذين يشركون بالله أيضا سلطانه على الذين يشركون بالله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.